سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. الف لام را، هي آيتون كتاب اي پدري قرآن جو آهن. کافر گھنوئی هي خواهش کندا ته جيڪر مسلمان هجو ها، اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چھڑے دے تے دنیا میں کھائن اے لذتن میں آسودہ رہی گزارین اے کھین آسرو رینجائے چھڑے اے سگھوئی جاندا اے کہیں گوٹھ کے ویران نہ کیو سوں سندن بچھڑن کمن جے کرے پر ان لائے مقرر حکم کیل ہو کائی ٹولی پہنجے ٹھہرائل مدت کھان نکی تکڑ کندی اين كي پوئتے رہی سگندی. وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة ان كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أي كافرن چيو تأي شخص جہتے قرآن لاتھو ویو آہے بے شک تو ضرور چریو آہیں. جے کدے تو سچن ماں آہیں تو اساوٹ ملائک چھونا آنی دو آہیں. اے پیغمبر کھین چو تا ملائک پکی رتھا کھان سوائے نازل نہ کندا آہیوں. اے جے کدے نازل کریوں اے نہ منین تا انہی محل انن کے محلت نہ رنی ویندی. اسان نصیحت یعنی قرآن نازل کیو اے اسی ضرور ان جی حفاظت کندڑ آئیوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. اي بے شک تو کھاں آگے پہرین ٹولن میں پیغمبر موکلیا سوں اي کو پیغمبر وٹن نہ ایندو ہو جو انہن ساں ٹھٹھولیوں کرن کھاں سوائے بیو کی نہ کندا ہوا. ऐं अहिड़ी तरह ॾुहारियुनि जे दिलनि में अहिड़ो ख़्यालु विझंदा आहियूं जो उन खे न मञींदा بے شک اگن جی ریت ہلی ایندی آہے جے کنے آسمان ماں کو دروازو متھن کھولوں ہا تو ان میں سدائیں چڑھندا رہن ضرور چون ہا ترگو اساں جو اکھیوں بند کیوں ویوں آہن بلکہ اسیں جادو کیل قوم آئیوں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ بے شک آسمان میں برج بنایا سوں ان کے ڈسندڑن لائے سنگاریو سوں ان کے سب کہیں چڑھل شیطان کا بچایو سوں پر جے کو چوری بدھے تہجے پویاں پدھرو اُلمبو پوندو آہے زمین کے پکھیڑیو سوں منجس جبل کھوڑیا سوں منجس ہر شے اندازے سا جمائی سوں منجس اواں لائے قسم قسم جی روزی پیدا کئی سوں جن کے اویں روزی ڈیندڑ نہ ہو اہڑی شے آہے ای کان جہ جو خزانو اساں وٹ نہ آہے انن شین کے اسیں ٹھہرائل اندازے کھاں سوائے نہ لائیندا آیوں وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وائن ککرن کھندڑن کے موکلیندا آہوں پوئے آسمان ماں پانی وسائیندا آہوں پوئے اوہو اماں کے پیاریندا آہوں اوہو امیں گڈ کرن وارا ناہو اسیں ہی جیاریندا آہوں ماریندا آہوں اسیں سب کہیں جا وارث آہوں بے شک اواں کھاں اگ وارا جاندا آہوں بے شک اواں کھاں پوئی ایندڑ بھی جاندا آہوں بے شک تہجو پالن ہار کھین کھڑو کندو چھو تو وہ حکمت وارو جاندڑ آہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين ऐं बेशक असां आदम खे खिड़कंदड़ मटीअ मां जा गोहियल गंदी थियल हुई बणायो ऐं हिन खां अॻु जिन्हनि खे ॼर वारीअ बाहि मां बणायोसूं ऐं जॾहिं तुंहिंजे पालणहार मलाइकनि खे चयो त आऊं आदम खे खिड़कंदड़ मटीअ मां जा गोहियल गंदी थियल हुई बणाईंदड़ आहियां पोइ जॾहिं खेसि पूरो करे रहां ऐं मंझसि पंहिंजे रूह मां फूकियां त खेसि सजदो कंदड़ थी किरी पइजो पोइ उन्हनि मिड़नी मलाइकनि गॾिजी सजदो कयो सवाइ इबलीस जे सजदे कंदड़नि सां गॾु हुजण खां इनकार कयो अल्लाह चयो त इबलीस तोखे छा थियो जो सजदे करण वारनि मां न थिए हिन चयो त मूंखे न जुगाईंदो आहे त आऊं अहिड़े माण्हूअ खे सजदो करियां जंहिंखे खड़कंदड़ मिटीअ मां जा गोहियल गंदी थियल हुई बणायो अथई अल्लाह फरमायो त हुन बेहिश्त मां निकर छो त तूं तड़ियल आहीं ऐं तो ते क़यामत ताईं लानत आहे इबलीस चयो त ऐ मुंहिंजा पालणहार मूंखे क़यामत जे ॾींहं ताईं मोहलत ॾे अल्लाह फरमायो त तूं बेशक मोहलत ॾिनरनि मां आहीं ठहिरायल वक़्त वारे ॾींहं ताईं इबलीस चयो त ऐ मुंहिंजा पालणहार तो जो मूंखे गुमराह कयो आहे तंहिं करे आऊं उन्हनि लाइ ज़मीन में गुनाहनि खे ज़रूर सींगारींदुसि ऐं ॿियनि सभिनी खे गुमराह कंदुसि सवाइ उन्हनि तुंहिंजनि बाननि जे सचा आहिनि अल्लाह फरमायो त हीअ सिधी वाट आहे मूं ताईं गुमराहनि मां जिन तुंहिंजी ताबेदारी कई तंहिंखां सवाइ ॿियनि मुंहिंजनि बाननि ते तुंहिंजो को ज़ोर नाहे ऐं उन्हनि मिड़नी गुमराहनि जे अंजाम वारी जाइ दोज़ख आहे تقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. उनके सत दरवाज़ा आहिनि हर कंहिं दरवाज़े लाइ उन्हनि मां विरहायल भाङू आहे बेशक परहेज़गार बाग़नि ऐं चश्मनि में हूंदा खेनि चइबो त उन्हनि में बेफ़िक्रा थी सलामतीअ सां घिड़ो ऐं संदनि सीननि में जेकी कीनू हूंदो सो उन्हनि मां कढंदासीं हिक ॿिए जा भाइर थी आम्हूं साम्हूं तख़्तनि ते वेठा हूंदा उते खेन न को डुख पहुचंदो ऐं न की उतां कढिया वेंदा وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منجن بانن کے خبر دے تاؤں بخشن ہار مہربان آیا اے منجو ہی عذاب دکھوئیں دڑ عذاب آہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم उन्हनि खे इब्राहिम जे महिमाननि जी ख़बर ॾे जंहिं महिल वटसि पहुता तंहिं महिल चयाऊं सलाम इब्राहिम चयो त असीं अव्हां खां डिॼंदड़ आहियूं चयाऊं त न डिॼ असीं तोखे इल्म वारे पुट जी मुबारक ॾियूं था इब्राहिम चयो त मूंखे हिन हूंदे बि मुबारक ॾियो था जो मूंखे ॿुढापो पहुतो आहे पोइ कहिड़ी तरह मुबारक ॾियो था चयाऊं त तोखे जाइ मुबारक ॾियूं था तंहिं करे ना उमीदनि मां न थियो इब्राहिम चयो त पंहिंजे पालनहार जी रहमत खां गुमराहनि खां सवाइ ॿियो केरु ना उमीद थींदो वरी इब्राहिम चयो त ऐं मोकिलियल मलाइको अव्हां जो कहिड़ो कमु आहे चयाई त असीं ॾुहारियुनि जी क़ौम ॾांहुं मोकिलियल आहियूं मगर लूत जे घर वारा जिन मिड़नी खे असीं छोटकारो ॾींदड़ आहियूं सवाइ संदसि ज़ाल जे जंहिं लाइ ठहराउ कयोसूं त उहा रहियलनि मां आहे قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه به يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين पोइ जंहिं महिल मोकिलियल मलाइक लूत जे घराणे वारनि ॾांहुं आया तंहिं महिल लूत चयो त अवीं ओपरी क़ौम आहियो चयाऊं त न बल्कि तो वटि उहो अज़ाब वठी आया आहियूं जंहिं में काफ़र शक कंदा हुआ ऐं तो वटि सच सां आंदो अथऊं ऐं बेशक असीं ज़रूर सचा आहियूं पोइ पंहिंजे कुटुंब समेत रातो वाह निकर ऐं तूं संदन पोयां हल ऐं अव्हां मां को हिकड़ो बि पोइ हिते न वाझाए ऐं जिते हुकुम कयो अथऊं उते वञो ऐं लूत ॾांहुं हिन हुकुम जो वही कयोसूं त उन्हनि जी पाड़ प्रभात महल पटी वेंदी قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين ऐं ॻोठ वारा ख़ुशियूं कंदा आया लूत चयो त हे मुंहिंजा महिमान आहिनि पोइ मूंखे लजी न करियो ऐं अल्लाह खां डिजो ऐं ख़्वार न करियो चयाऊं त तोखे जहान वारनि जी महिमानी खां न झलियो होसूं छा लूत चयो त जेकॾहिं अवीं मुंहिंजो चयो कंदड़ थींदो त हे मुंहिंजूं धीअरूं हाज़िर आहिनि فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھی حیاتی جو قسم آہے تے یہ کافر گمراہی میں حیران رہن تھا پوئے سج ابھرن محل کڑکے ورتن ऐं उन शहर जो मथियूं पासो उन जे हेठि कयोसूं ऐं मथुनि पकल मिटीअ जा पहण वसायासूं इन फी ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين بے شک ان میں عبرت وٹھندڑن لائے نشانیوں آہن ایو گوٹ ہمیشہ جے اچ ونواری واٹتے ہو بے شک ان میں مومنن لائے نشانیوں آہن وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ऐं एका जे ॻोठनि वारा ज़ालिम हुआ पोइ खाउनि बदिलो वरितोसूं ऐं लूतियनि ایکا وارن جا بئی گوٹھ پدھرے رستے تے ہوا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون اي بے شک ہجر وارن پیغمبرن کے کوڑو بھائیو اي کھین پہنجوں نشانیوں دنیوں سوں پوئے انن کھا منہ موڑی در تھیا ऐं बेफ़िकरा थी जबलनि मां टुके घर ठाहींदा हुआ पोइ खेनि पिर भात महल कड़के अची वरितो पोइ संदुनि कमाईअ खां कुझ बि टारे न सघियो سَاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون اي آسمانن اي زمين کي اي جيڪي منجن آهن سو رت کان سواءِ نه بنايو اٿن اي قيامت ضرور اچڻي آهي پوءِ سندن بي ادبين کان سهڻي طرح در گزر کر بے شک تنهنجو پالنہار ڈاڈو پیدا کندڑ جاندڑ آهي اي بے شک توکھے بٹیوں ست آیتوں یعنی سورت فاتحہ ایں وڈو قرآن ڈنوسوں انن کے ہر جنس جے سامان ماں جے کی شیوں ڈنیوسوں تن ڈاہ پینجوں اکھیوں نہ کھول ایں نکی متھن دکھ کر ایں مومنن لائے پینجوں باہوں جھکیوں کر ایں چو تا بے شک آؤں پدھرو دے جاری دڑا آیاں جہڑی طرح انہن وراہی دڑن تے عذاب نازل کیو سوں جن قرآن کے پرزا کیو تہڑی طرح تہجے پالنہار جو قسم آہے تو انہن مڑنی کھاں ضرور پچھندا سوں جے کی کندا ہوا تہ بابت فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون جے کی تو کے حکم کجے تھو سو کھولے بدھائے اے مشرکن کھاں منہ موڑ اساں تہجے طرفاں انہن چتھر کندڑن جی پورائی کئی جی اللہ سان بیو معبود مقرر کندا ہن پوئے سگھوئی جاندا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ اے بے شک جاندا آہوں تے جے کی چوندا ہن تے سببا تہ جو سینو تنگ تھیندو آہے پوئے توں پاکائے ساں پہنجے پالن ہار جی ساراہ کر ائی سجدے کندڑن ماں ہوج ائی ایس تائیں پہنجے پالن ہار جی عبادت پیو کر جے سی توکھے موت پہنچی